أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك ما في بطني

سيدا وقصورا ونبيا من الصالحين Thank you.

صدق الله.